وكثير من أهل العلم يعبر بالمثلو والمقروء والمكتوب، فيقولون المثلو والمكتوب والمقروء كلام الله، وحركة العبد وفعله مخلوقة. ثم قرأت الإبان، وكلام الله قديم غير مخلوق على كل الحالات وفي كل الجهات، فهو كلام الله غير مخلوق ولا محدث ولا مفعول ولا جسم ولا جوهر ولا عرض، بل هو صفة من صفات ذاته، وهو شيء يخالف جميع الحوادث. قوله كلام الله قديم غير مخلوق على كل الحالات وفي كل الجهات، هذه العبارة أيضا محل نظر، لأن إطلاق القرآن بأنه قديم هذا لم يقله أهل العلم، وقد ذكر شيخ الإسلام في المجلد 12 التفصيل في مسألة التلاوة الذي ذكرت، التفصيل الذي ذكرت في مسألة التلاوة والمتلو في المجلد 12 صفحة 307، وذكر قبل ذلك في صفحة 300 وما بعدها مسألة القول بأن القرآن قديم. يقول شيخ الإسلام: وكما لم يقل أحد من السلف إنه مخلوق، فلم يقل أحد منهم إنه قديم، لم يقل واحدا من القولين أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا بعدهم من العلم الأربعة، بل الآثار متواترة عنهم بأنهم يقولون كلام الله. قال: ولما ظهر قول من يقول إنه مخلوق قالوا في الرد عليه إنه غير مخلوق. وهذا مما يدل على أن السلف لما أظهر الجهمية القول بأن القرآن مخلوق لم يرد أهل السنة هذه البدعة بقولهم إنه قديم، وإنما قالوا غير مخلوق كما تقدم. فالقول بأن القرآن قديم هذه كلمة مجملة لم يقلها السلف، بل إن الذين يقولون أن القرآن هو القديم باعتبار المعنى القائم بنفس الله عز وجل هم الأشاعرة، وأهل السنة لا يقولون إن القرآن قديم، وإنما يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. فغير مخلوق هي رد على من زعم أنه محدث وأنه مخلوق، ولكن الرد للبدعة ينبغي أن يكون بحق، فيقال كما قال السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق. وأما القول بأنه قديم فهذا لم يقله أحد من الصحابة ولا من التابعين، ولهذا قال شيخ الإسلام: كما أنهم لم يقولوا إنه مخلوق لم يقولوا إنه قديم، وإنما يقال القرآن كلام الله غير مخلوق. قال: على كل الحالات وفي كل الجهات. نعم، القرآن كلام الله غير مخلوق كما تقدم، في كل الحالات في كل الجهات فهو كلام الله عز وجل، يعني كيفما تصرف فهو كلام الله عز وجل، ولا محدث ولا مفعول. هذه العبارة أيضا فيها إجمال، لأن المحدث قد يراد به ما يكون في مقابل القديم، وهي في اصطلاح المتكلمين المخلوق، فلا شك أنه إذا أريد بالمحدث المخلوق فالقرآن ليس محدثا بهذا المعنى، ولكن إذا أريد بالمحدث ما ينزل من القرآن بعدما نزل متقدما كما قال الله عز وجل: وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فلا يقال أن القرآن قديم بهذا الاعتبار، فإن ما نزل متأخرا هو محدث بالنسبة لما نزل متقدما، وهو محدث في العلم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا لفظ الإحداث والمحدث كان أهل العلم يتجنبون هذه الألفاظ، لأنها قد يفهم منها ما يطلقه بعض أهل البدع. وقد ذكرت أن من أصول أهل السنة هو التمسك بالألفاظ التي تدل على الحق، وتجنب الألفاظ المجملة التي قد يفهم منها معنى باطلا وإن كان المتكلم لا يريد إلا الحق. ثم قال: ولا جسم ولا جوهر ولا عرض، وهذه أيضا من العبارات المجملة التي كره السلف إطلاقها في حق الله عز وجل، في الجسم لأهل العلم فيه تفصيل باعتبار المعاني التي يطلقها الناس على الجسم، فمنها ما يريده أهل الكلام وهو ما يشار إليه وما يوصف بالنزول والعلو، والله عز وجل بهذا المعنى فالله عز وجل ينزل ويتكلم ويشار إليه، ولكن لا يطلق عليه هذا اللفظ المجمل. وقد يطلق بالجسم ما يطلقه أهل اللغة على الجسم المكون من المادة، والله عز وجل منزه عن هذا الأمر، ولهذا ينبغي تجنب لفظ الجسم في حق الله عز وجل وفي صفاته، ولا جوهر، والجوهر هو ما يقوم بنفسه عند أهل الكلام وهو في معنى الجسم، ولا عرض، والعرض هو ما لا يقوم بنفسه، ويطلقون العرض على معنى الصفات، ولكن العرض إذا أريد به الصفة فالله عز وجل موصوف بالصفات، وإذا أريد بالعرض هو ما يعرض للناس من الأعراض ومن الآفات فالله عز وجل منزه عن هذا. قال بل هو صفة من صفات ذاته، قال بل هو صفة من صفات ذاته، قوله هو صفة من صفات ذاته، قوله هو صفة حق، وقوله من صفات ذاته، هذه الكلمة فيها إجمال، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله عند أهل السنة هو باعتبار النوع صفة ذات، وباعتبار الأفراد هو صفة فعل، والقرآن الذي تكلم الله عز وجل به وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم لا يقال هو المعنى المطابق لنوع الكلام وهو كون الله عز وجل متكلما، وإنما هو من كلامه الذي تكلم به بمشيئته متى شاء إذا شاء وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يقال أن القرآن هو صفة ذات، وهذا في معنى قوله أنه قدير وإرآن كلام الله، والكلام نوعه قديم وأفراده يحدث الله عز وجل منها ما يشاء، وينبغي التنبه لهذه المسألة والتفريق بين النوع وبين أفراد الكلام، فالنوع الذي يقال فيه إنه نوعه قديم هو وصف الله عز وجل بهذه الصفة وهو كونه متكلما، ويضاد النوع الخرس، يضاد النوع الخرس. وأما صفة الفعل وهي الأفراد من الكلام فهي التي يقال فيها يتكلم متى شاء إذا شاء، والذي يضاد الكلام بالمشيئة يضاده السكوت، فالسكوت هو في مقابل الصفة الفعلية، والخرس هو في مقابل الصفة الذاتية. ولهذا لا يشكل على طالب علم إذا ما عرفنا الصفات الذاتية بأنها ملازمة للذات فيقال كيف يقال أن الكلام ملازم لذات الله باعتبار النوع والله يسكت ويتكلم، فيقال له إنما يقابل نوع الكلام هو الخرس، فلا يقال أن الله عز وجل يتكلم ويوصف بصفة الخرس، وإنما يقال إن الله يتكلم ويسكت، كما جاء في الحديث إن الله بين أشياء وسكت عن أشياء. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن الإجماع قد انعقد على إثبات صفة السكوت لله عز وجل كما دلت على ذلك السنة. قوله وهو شيء يخالف جميع الحوادث، هذه أيضا فيها إجمال، لأن الحوادث إذا أريد بها المخلوقة فهو يخالف جميع الحوادث، ولكن إذا أريد بالحدوث هو ما جاء في قول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فلا يقال أنه يخالف الحوادث، بمعنى أن الله لا يحدث من كلامه شيئا، فإن الله يحدث من كلامه ما شاء إذا شاء، تكلم في الأزل، يتكلم بالقرآن، ويتكلم يوم القيامة، ويكلم عباده، فهذه الألفاظ المجملة ينبغي تجنبها في وصف عقيدة أهل السنة. نعم. لم يزل ولا يزال متكلما، ولا يجوز مفارقته بالعدم لذاته، وأنه يسمع تارة من الله عز وجل وتارة من التالي، الذي يسمعه من الله سبحانه من يتولى خطابه بنفسه لا واسطة ولا ترجمان، كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج لما كلمه وموسى على جبل الطور، وكذلك سبيل من يتولى خطابه بنفسه من ملائكته. ومن عدا ذلك فإنما يسمع كلام الله القديم على الحقيقة من التالي، وهو حرف مفهوم وصوت مسموع. قوله لم يزل ولا يزال متكلما، هذا في الرد على من زعم أن كلام الله عز وجل محدث، أو زعم أن كل ما يتكلم الله عز وجل به قديم. فأهل السنة يثبتون النوع فيقولون لم يزل متكلما يعني في الأزل، ويثبتون أفراد الكلام يقولون ولا يزال متكلما. قوله ولا يجوز مفارقته بالعدم لذاته، يعني بذلك لا يجوز مفارقة الكلام، لا يجوز مفارقة الكلام بالعدم لذاته. فعبر في قوله بالعدم ليستثني الصفة الفعلية من الكلام، قال لا يجوز مفارقته، والمعنى لا يجوز مفارقة الكلام مفارقة عدمية لذات الله، هذا معنى هذه العبارة، لا يجوز مفارقة الكلام لذات الله مفارقة عدمية. وهو يريد الإشارة إلى أن الله عز وجل يسكت، لكنه عندما يسكت لا يفارقه الكلام مفارقة عدمية، هذا الذي يريده، وهذا المعنى الذي أراده حق. لكن هذه العبارة فيها إيهام، لأنه أطلق الكلام هنا وأرجع الضمير إلى الكلام، وقال إن الكلام لا يفارق الله بالعدم مفارقة لذاته. ومعلوم أن الكلام إذا أطلق قد يراد به النوع وقد يراد به الأفراد، فهل يقال في الكلام الذي هو أفراد الكلام لا يفارق ذات الله عدما، وأن الله عز وجل لا يزال متكلما في كل وقت وفي كل حين؟ هذا لم يقل به أهل العلم. ولهذا لو قيد العبارة هنا بأن نوع الكلام لا يفارق ذاته عدما الكلام صحيح، وإن كان اللفظ ينبغي تجنب هذه الألفاظ، فينبغي أن يفرق بين النوع الذي هو لا ينفك عن الله عز وجل وهو الصفة الذاتية، وهذا الذي يقابله الخرس. فلا يأتي على الله زمن يقال تعالى الله عن ذلك أنه موصوف بصفة الخرس، وإنما هو في كل وقت يقال أنه متكلم باعتبار إثبات أنه متصف بالكلام، كما يقال في هذا المعنى يقال فلان متكلم وفلان أخرس، فيقصد بقولنا فلان متكلم لا يقصد أنه يتكلم الآن، ولكنه متصف بهذه الصفة قادر عليها والآخر عاجز عنها. فإذا قيل إن نوع الكلام إن الله متكلم يراد به أنه متصف بهذه الصفة وليس فاقدا لأصلها وهو الاتصاف بالخرس. وإذا أريد بذلك الصفة الفعلية وأنه يتكلم متى شاء إذا شاء، فلا حرج أن يقال أنه يسكت، لأن هذا مقتضى الصفة الفعلية، والصفة الفعلية هي ما تكون في وقت دون وقت. ولكن إطلاق هذه العبارة على كل الكلام يقال أنه لا يفارق ذات الله عدما، هذه العبارة مجملة، ولهذا ينبغي تجنب يعني مثل هذه العبارة. قال وإنه يسمع تارة من الله عز وجل، وهذا لا شك أنه صحيح، فإن القرآن يسمع من الله كما سمعه جبريل، وقد جاء في بعض الآثار أنه يسمعه أهل الجنة من الله، يسمعون القرآن من الله عز وجل. قال وتارة من التالي كما قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لكن عندما يسمع من التالي الصوت صوت التالي، وعندما يسمع من الله فالكلام كلام الله عز وجل والصوت صوت الله عز وجل. وتارة من التالي، فالذي يسمعه من الله سبحانه من يتولى خطابه بنفسه لا واسطة ولا ترجمان. نعم، الذي يسمعه من الله مباشرة هو من خاطبه بدون ترجمان ولا واسطة كما خاطب به جبريل. قال كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما خاطبه بكلامه ليلة الإسراء وأوحى إليه الصلوات سمع كلام الله بدون واسطة وسمع صوت الله. قال ليلة المعراج لما كلمه وموسى على جبل الطور لما كلم الله على جبل الطور فكذلك سبيل من يتولى خطابه بنفسه للملائكة وكذلك من يسمع كلام الله من الملائكة فهو يسمع كلام الله بصوت الله. ثم قال ومن عدا ذلك فإنه يسمع كلام الله القديم على الحقيقة من التالي وهو حرف مفهوم وصوت مسموع. هذه العبارة فيها إجمال قوله وما عدا ذلك يعني من يسمع القرآن من غير الله هذا مفهوم العبارة فإنه يسمع كلام الله القديم. ذكر شيخ الإسلام أن من قال عندما يسمع القرآن بتلاوة التلاوة قال أنه يسمع كلام الله القديم فإنه مخطئ بل ذكر أنه مبتدع لأن كلام الله القديم هو الذي تكلم الله عز وجل به وأسمعه من شاء بصوت نفسه فالذي نسمعه الله نسمعه الآن من كلام الله لا يقال أنه كلام الله الذي تكلم به في القدم وإنما نسمع كلام الله الذي حروفه ومعانيه وألفاظه هي كلام الله بلا شك ولكن الصوت الذي نسمع هو صوت القارئ الصوت الذي نسمع هو صوت القارئ فإنه إذا قيل أن فلان يسمع كلام فلان فإنه يسمع المسموع ويسمع الصوت فالمسموع الذي هو كلام الله هو كلام الله بلا شك ولكن الصوت الذي نسمع وهو فعل العبد وقد تقدم أن الصوت أنه مخلوق ولهذا قال أهل العلم الكلام كلام البارئ والصوت صوت القارئ ولهذا قال فإنه يسمع كلام الله القديم. لو قال المسموع كلام الله القديم لأن صحت العبارة لو قال وما عدا ذلك فإنما يسمع فإنما المسموع من تلاوة التالي هو كلام الله المسموع من التالي هو كلام الله نعم ولكن الصوت الذي يسمع هو صوت المخلوق وقوله قديم ينبغي تجنب هذا اللفظ كما تقدم. قال على الحقيقة يسمع كلام الله القديم على الحقيقة من التالي وهو حرف مفهوم وصوت مسموع. لا شك أن أهل السنة ذكروا أن القرآن هو كلام الله تكلم الله عز وجل به بحرف وصوت لكن عندما يتلى القرآن بتلاوة التالي هل يقال أن الصوت هو صوت الله عز وجل؟ لأنه ذكر هذه العبارة وقال وهو حرف مفهوم وصوت مسموع. فالحرف المفهوم والصوت المسموع عندما تكلم الله عز وجل به فهو كلام الله بحرفه وبصوت الله ولكن عندما يسمع القرآن من التالين فالحرف هو من كلام الله عز وجل وإن كان له وجود في لسان المتكلم ووجوده في لسان المتكلم غير وجوده في كلام الله ولكن الصوت الذي يسمع هو صوت المخلوق ولا يقال أنه صوت الله ولهذا ينبغي أن يتنبه لهذه العبارة عندما يقال القرآن تكلم الله عز وجل به بحرف وصوت يعني تكلم الله عز وجل به وأسمعه من شاء بحرف وصوت وهذا في الرد على الأشاعرة والكلابيه الذين يقولون هو معنى في النفس فإن الله تكلم به بصوت نفسه ولكن لا يعني عندما يقرأه القارئ يقال أن الصوت هنا كلام الله فإن الصوت هنا صوت القارئ والكلام كلام الله عز وجل فينبغي التفريق بين الصوت الذي يسمع عند تلاوة التالين وبين الصوت الذي يتكلم الله عز وجل به عندما تكلم بالقرآن. لعلنا نتوقف عند هذا المقطع من كلام المصنف وقد تقدم في هذا المقطع بعض العبارات المجملة ينبغي تجنبها والتمسك بالأصل وهذا فيه فائدة لطلاب العلم في التجنب مثل هذه الألفاظ المحدثة التي أحدثها المتكلمون، وتأثر بهم من تأثر من هؤلاء الأفاضل الأخيار. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في مسألة اللفظ والتلاوة قال: وهذه مسألة اضطرب فيها كثير من الناس من أهل العلم والفضل والعقل والدين، اضطرب فيها كثير من الناس من أهل العلم والفضل والعقل والدين. ثم نقل قول ابن قتيبة قال أنه ما اختلف أهل السنة في مسألة إلا في مسألة اللفظ، لأن هذا اللفظ مجمل، ولهذا ينبغي تجنب هذه الألفاظ المجملة. وإن كان المصنف يريد الحق، والمصنف عباراته حقيقة ويعني تعبيره دليل على دقة فهمه لعقيدة أهل السنة، وهذا يظهر من قوله: ولا يجوز مفارقته بالعدم لذاته، لما قال بالعدم وهو يريد أن يشير أن الله عز وجل متصف بنوع الكلام، لكنه تأثر بهذه الألفاظ المجملة. وأما فهمه فدقيق جدا لعقيدة ولقول أهل السنة في هذا الباب، وهذا ظاهر من هذا الاستثناء الذي ذكره في قوله بالعدم، يعني أنه لا يقال أن الله عز وجل تنعدم فيه هذه الصفة، ولكن هذه الألفاظ المجملة ينبغي تجنبها والتمسك بعبارات السلف التي عبروا بها في هذا الباب وفي غيره من أبواب العلم. هذا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم. سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الواجب علينا الصدع بالحق وبيان خطأ من خالف وإن كان عالما، ولكن عندما يبين خطأ العالم أمام الناس ألا يكون فيه تنقص، أو ألا يكون فيه اضطراب عند بعض طلاب العلم حيث يفهم البعض أن هذا من تنقص العالم؟ كل ما يطرق من أصول أهل السنة عندما يقال بيان خطأ العالم فهذا له شروط وضوابط، ولا يتسع المقام للوقوف عند كل لفظ وتفسيره ووضع الضوابط. والعلماء عندما يقال يبين خطأ العالم بضوابط معروفة، وهو يبين الخطأ عند من ينتفع بهذا التصحيح من أهل العلم. وأما العوام الذين يفتنون بما قد يقول به بعض أهل العلم عندما يقال فلان أخطأ، فإذا كانت الفتنة للناس بهذا يعني عظيمة، فإنه لا ينبغي أن تحقق المصلحة بجلب فتنة عظيمة. ولكن أيضا أريد أن أشير إلى أنه لا ينبغي أن يترك الحق من أجل أن الناس قد يتنقصون أهل العلم. نحن لا نترك، نشير ونبين، عندما نبين ننبه على الأخطاء نقول هذا لا يعني التنقص. ثم بعد ذلك إذا حصل الوهم فلا ينبغي أن يخضع الناس وأن نتنزل إلى الأفهام السيئة الباطلة ونترك الحق. لكن هذا إنما يقال لمن ينتفع به من أهل العلم، عندما ينتفع به من أهل العلم. أما إذا كان المقام في مخاطبة العوام فإنهم يخاطبون بالصواب ويترك الخطأ، ويترك التنبيه على الخطأ. وإنما إذا كان طلاب علم فلا بد من بيان الخطأ، ولا بد من بيان أن المتكلم أخطأ، لأن مثل هذا الكتاب لو بقي ودرس على ما ذكر المصنف وهو إمام من أئمة أهل السنة، فمن الذي ينبه على هذه الأخطاء؟ فعند قراءة هذا الكتاب لابد أن ينبه في موطنه. ولهذا الطريقة في هذا التي عليها أهل العلم أنه عندما تقرأ الكتب يعلق عليها، وليست الطريقة ما سلكه بعض الناس الآن عندما يتتبع إمام وعالم ويخرج كتابا في أخطاء فلان. هذا خطأ، لأن الذين يقرؤون هذا الكتاب لربما اتهموا هذا العالم، لأن هذه الأخطاء هي مغمورة في جانب كلامه الحق. لكن عندما ينبه على الأخطاء في موطنها فهذا هو سبيل العلماء الناصحين المخلصين. هل من توجيه لبعض صغار طلاب العلم الذين هم متوجهون لمنهج السلف لكنهم لا يميزون بين كلام العلماء، فهل يقرؤون رد بعض أهل السنة على أهل السنة مع عدم تمييزهم بكلام أهل السنة؟ كل ما كان فيه فتنة للناس من كلام أهل العلم بل حتى من كلام الله عز وجل فإنه ينبغي أن يمنع الناس منه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أصحابه يتكلمون في القدر فأمرهم بالتفرغ. وقد جاء في الأحاديث أن اقرأوا كتاب الله ما اجتمعتم عليه، فإذا اختلفتم فقوموا. وهذا إذا كان في كتاب الله، إذا جاء من الناس من يفهم كلام الله على غير وجهه ويوجب الفرقة والاختلاف فينبغي أن لا يخاض في هذا. وكذلك إذا كانت الفتنة بكتاب عالم أو ببقالة لعالم تكون فتنة للناس وإن كانت حق، فلا ينبغي أن يفتن الناس بما قد لا يفهمونه من كلام ذلك العالم. ولهذا مخاطبة الناس بما يعرفون هو أصل من أصول أهل السنة. بارك الله فيكم. سائل يقول: عند النظر والتأمل في تعاريف أهل السنة للإيمان نجد أن البعض يقول الإيمان قول وعمل، والبعض يذكر زيادة الإيمان ونقصه بالعصيان، زيادته بالطاعة ونقصه بالعصيان، فهل هناك تعارض بين هذه التعاريف؟ ليس هناك تعارض بين هذه التعاريف، وإنما كان أهل العلم عندما أحدث المرجئة ما أحدثوا من القول بخروج العمل من الإيمان كان يكتفي بعضهم في رد بدعته فيقول الإيمان قول وعمل ولا يذكر الاعتقاد، لأن الاعتقاد لا خلاف فيه ومتفق عليه، وبعضهم يفصل ويقول اعتقاد وقول وعمل، وهذا لا يعارض هذا، وإنما هذا من باب الإجمال والتفصيل وليس بين هذه الأقوال تعارض. ولهذا الذين يطلقون هذا في موطن يطلقون في موطن آخر ويفصلون ويقولون اعتقاد وقول وعمل. هل ورد عن أهل السنة أنهم ينكرون على من سألهم كما في مسألة أمؤمن أنت؟ نعم، ورد هذا كما نقله الأئمة أن كان بعضهم يقول سؤالك إياي بدعة عن الإيمان، فالسؤال عن الإيمان أمؤمن أنت بدعة، ولكن إجابة أهل السنة في إزالة الشبهة هي من الحق الذي كان عليه السلف. هل الإحسان إذا أطلق يشمل الإيمان والإسلام؟ نعم. ولماذا لم يذكره المؤلف وإنما ذكر الفرق بين الإسلام والإيمان فقط؟ نعم، الإحسان هو مرتبة فوق الإيمان والإسلام، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهي مرتبة عالية مبناها على العلم بالإسلام والإيمان. ولهذا قال أن تعبد الله، وبأي شيء يعبد الله؟ يعبده بالإسلام والإيمان، وهو يزيد على الإيمان والإحسان أن يعبد الله كأنه يراه، وهذا دليل على قوة المراقبة وقوة العلم بالله عز وجل. ثم اختلف أهل العلم هل هو مرتبتان، فالمرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، والمرتبة الثانية أن تعبد الله كأنه يراك، أو أن العبارة الثانية هي تفسير للعبارة الأولى. بعض الشعراء يدخلون بعض آيات القرآن في شعرهم، فما حكم هذا الفعل؟ إذا كان الذي يكون في أبيات الشعر من القرآن يؤتى به على نظم وعلى أوزان الشعر ويأتي بما قبله وما قبله على نظم القرآن فإن هذا لا ينبغي، لأنه يجعل الشعر القرآن كأنه في مقام الشعر، وهذا لا ينبغي. والقرآن منزه أن يكون شعرا أو من كلام الشعراء، وهو نظم يخالف نظم الشعر. ولهذا إدخال القرآن في النظم في نظم الشعراء لربما أوهم نقصا في كلام الله عز وجل. وأما تضمين القرآن بعض كلام الناس كأن يأتي في بعض كلام الناس شيء من القرآن عندما توصف العقيدة فهذا عبر به السلف. هذا السؤال يقول: كيف يتعامل مع بعض الكتب التي فيها بعض كتب أهل السنة التي فيها الكلام على الإمام أبي حنيفة رحمه الله؟ التعامل مع هذا أن يبين أن ما جاء في هذه الكتب لا يخلو من وجهين، إما أن يكون صحيح ثابت عن الأئمة أو مكذوب عليهم، فما كان مكذوبا عليهم فلا عبرة به، وبعض ما جاء في الكتب القديمة لا يثبت بسند صحيح عن الأئمة، وتبقى بعد ذلك المسؤولية مسؤولية من نقله في كتابه فهذا يعتبر عنه بما يناسب مقامه، ولكن الكلام لا يحمل ما أضيف إليه إن لم يثبت بسند صحيح. وأما ما ثبت عن الأئمة في حق أبي حنيفة فهو لا يخلو من أمرين: أن يتناسب مع ما كان عليه الإمام أبي حنيفة من كونه إمام في السنة وله أخطاء، فالكلام يتنزل على الخطأ مع حفظ مقام العالم، وهذا حق. وإما أنه لا يتناسب مع مقامه كما جاء في بعضها بعض العبارات القاسية، فإن هذا خطأ مردود على صاحبه، وأهل السنة يتجردون للحق وينصرون الحق ولا يعتقدون عصمة أئمتهم. ونحن بعد هذه العصور نرى الإمساك عن نشر هذا الكلام أو حتى السؤال عنه أو إشاعته بين الناس وإخراجه ولو على سبيل الرد، فإن الناس في غفلة عن هذا الكلام القديم الذي قاله من قاله من أهل العلم يريدون به النصح دين الله عز وجل. والأمة قد أطبقت على إمامة الأئمة الأربعة ومنهم الإمام أبو حنيفة وهو إمام في السنة، ولكنه رحمه الله له أخطاء نبه عليها أهل العلم. وأما ما عدا ذلك من العبارات التي قد تحدث فرقة في الأمة فينبغي الإمساك عن السؤال عنها وعن نشرها وعن إخراجها على سبيل الرد أو الانتصار لها، لأنها من الكلام الذي ينبغي أن يقوى. وكثير من الأئمة الذين صنفوا في السنة أعرضوا عن هذه الآثار، وإنما نقل بعضها الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله الجميع، وهو بلا شك لو خلا كتابه من هذه الآثار لكان أولى، ولكن الإمام يحفظ قدره ومنزلته. وهذا كلام قديم ينبغي أن يطوى وأن يبين للناس فضل الإمام أبو حنيفة. وأما ما جاء من الأخطاء عنه عن غيره من الأئمة فإنه ينبه عند ورود الخطأ خطأ المخطئ في موطنه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم.